الفتاوى أو في المذاهب لا يجوز، بل عليك إذا سألت أو سمعت أو وأردت أن تعمل سألت أو سمعت أن الحكم مثلا بأنه هو كذا، إذا سمعت وإن كان مختلفا في هذا الحال يرجع إلى نفسك واستفتي قلبك، فإن كنت في شك مما سمعت فحب الأحوط. ها؟ إذا ترددت والله هذا هذا جائز لك تقول ممنوع، وقال أنت هنا أنت هنا مأمور بأن تبيع نفسك، الإثم ما حاك في نفسك. ها؟ وقال وين يعني أساس الناس الناس هو أصل، أنت أترى بحالك، قد يكون هذا المسجد أنت أو يعني بإباحة هذا الشيء لمواصفات معينة ولشخص وبيئة معينة تطلب عليها، فهو لا يدري بحالك أنت، فلا تقول والله سمعت أن هذا جائز. لو عرض حالك وصيغة العقد الذي تعمله أو الفعل الذي تفعله على ذات المسجد نفسه بحقيقته ربما يفيدك بالمنع، فإذا أنت أدرى بنفسك عليك أولا أن تجتهد في معرفة من تستبديه من حيث علمه وعدالته، ثم إذا تردد الأمر بين عندك بين واجب ومندوب أو حرام ومكروه أو مندوب ومباح وترددت، وكما قال الشيخ الأحوط في حقك أن تبني ما تردد بين حرام ومكروه على أنه حرام، وبين مندوب واجب على أنه واجب، وبين مندوب مباح على أنه مباح، وهكذا هذا في حال التردد. وقال في حال وإن ترددنا وإن ثبت الحال احتفظنا للمصالح بتقدير وجودها وضعناها، واحتفظنا للمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. يقول الشيخ نعود إلى الفصل الذي ذكرته، مسألة السرعة في والتعجيل بالالتزام بالمطلوب شرعا أو التأني فيه. قال وقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في بعض الأمور لأنه لا يكون فيها إلا السرعة، وقال مثل جامدة كالذبح في الأضحية ونحوها، كالذبح الأضحية والمعقولة يعني كالذبح والنحر وضرب الرقاب بالقصار، لما في السرعة في ذلك من تهويل الموت على هذا سائل الحي سواء كان دابة أو من وجب عليه القصار. وقد كتب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت هذا، وكتب الله الإحسان على كل شيء وأمر بإحسان القتلة والذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم كفرته وليلح ذبيحته، هذا مطلوب مطلوب في الدعاء. يعني لا ينبغي هذا، يعني هذا أمر يتكرر في خطب الجمعة وفي مواعظ المساجد وبين الناس معلوم، يعني مثلا في الذبائح والكذا لا ينبغي لك ولا يجوز أن تأتي بذبيحتين واحدة أمام الأخرى تذبحها وهي تراها، هذه واحدة، يعني كثير من الناس يعني لا يبالي، بل بعض الناس يأتي بذبيحة يعني لما يأخذها حتى من السوق لا يحافظ عليها كما لو كان يريد أن يقتنيها، لو أخذ دابة يعني حتى سواء كان من الأغنام من الضان أو من غيرها كذا من كنية يريد أن يربيها ماذا يصنع فيها؟ يحتاج لها ويشيلها يحملها زين وكذا، لكن لو أراد أن يأخذها للمصلحة يجرجرها وكذا إلى آخره، ربما يكتب لها وكذا إلى آخره، كلها هي رايحة للذبح، لا هذا أيضا غير ما يعني لائق ولا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا مشروع، قال لك التعجيل في القصار والتعجيل في الذبح والنحر. كذلك قصاص الأضراب استثمر فيه السرعة. قال وذكر مثال آخر في مسألة الدفع، ولو صيل يعني اعتدي أراد شخص أو جماعة أن يعتدوا على شخص بنفس أو بضع أو مال، ولو صيل على مسلم في نفس أو بضع أو مال بحيث لو قصرنا في الدفع عنه لتحققت المطلب، قال إذا حصل هذا فإن السرعة في هذا وأمثاله واجبة، أن لو أخذت قليلا حصل المقروض، فالسرعة في هذا واجبة لا يزع تركها، وكذلك السرعة في القتال ومكافحة الأبطال وأمثلة كثيرة، وإغاثة الملبوسين والنجدة يعني المحتاجين يعني المضطرين إلى آخره، وقاعدة عامة أيضا في الشرع هذه الأمثلة. يقول قد مدح الله المسارعة في الخيرات، في الجملة الخيرات ممدوح المسارعة فيها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، تستبقوا الخيرات نعم. آية ثم تقول آية أخرى فتبك الخيرات. نعم. قال وقد مدح الله المسارعة في الخيرات وأثنى على المسارعين فيها. و يعني أول من كان يفعل ذلك في المسارعة وفي الخيرات هم أنبياء الله ورسل. موسى عليه السلام لما وعده ربه ماذا فعل؟ عجل وذهب بالنية إلى الطرق وقال وما عجل الله سبحانه وتعالى يقول له وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال عجبت إليك ربي لترضى. إذن فطلب منهم أن يأتي في مكان معين في موعد معين. الله سبحانه وتعالى أمر أوحى إليه أن يأتي فلا فعجل لأن هذا من الخير فعجل وقال يعني كان جوابه عجبت إليك ربي ليش لترضى. وقد جعل يعني ومن الأمثلة الشرعية في هذا الحديث الوارد الصحيح قال قد جعل لمن قتل الوزغ بضربة واحدة 100 حسنة ولمن قتله بضربتين 70 حسنة. هذا حديث صحيح في مسلم يعني باب قتل الوزغ معروف من الحديث. ليش؟ لماذا هو من غير سائر الحيوانات يعني في مبدا هو ما أريد إذهاب روحه شرعا ينبغي التأديب. ما أريد إذهاب روحي الذبيحة الذفار كذا وهذا الوزغ مفروض قتله يعني صورة فيه يعني له قصة معروفة قصته الدهن قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة أنه كان يحرك على يعني على كما ورد في السيرة يعني ينبه الكفار قريش على الموقع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غارته هو أبيبه. وقالوا أيضا يعني عن الوضع أنه كان ينفخ على النار التي وجدت لإبراهيم. إذن هذا شرير فاستحب أن يسارع في قتله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهو جعل أجر من سارع في قتله مضاعفا على غيره. نعم. قال لما تضربة واحدة من المسارعة إلى إذهاب الروح ودفع ضرره وإحسان قتلته هذا بالإضافة إلى أنه يستحب مثل هذا الحث على قتله. بهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قد انتهى من مقدماته العامة فيما يتعلق يعني القواعد الكلية أو صفاتها أو تقسيماتها أو حقيقتها إلى آخره ليدخل في تفاصيل كيف يتعامل مع المصالح والمفاسد. يعني هو ذكر في المقدمة حقيقة المصلحة ما هي؟ قال المصلحة هي المنفعة واللذة واللذة تكون يعني اللذة معنوية وحسية إلى آخره ويقابلها المفسدة وهي المضرة والألم ولها يعني وسائل من أسباب إما هي في ذاتها أو أسبابها. ثم قسمها عدة تقسيمات من حيث خفاؤها وظهورها من حيث يعني مراتبها من حيث عظمها وضعفها يعني إلى آخر ما ذكر فيه تقسيماته ليصل بعد ذلك إلى القواعد التي كيف نقدم مصلحة على مصلحة أو نؤخر مصلحة أو نتعارض مصلحة مع مفسدة إلى آخره. وذكر قال قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد في الموازنة المقارنة يعني أيها الأخوة بعد أن عرفنا هذه المصالح إن منها شرعية ومنها يعني منها دينية ومنها دنيوية ومنها عاجلة ومنها آجلة هذه المصالح ومنها ما هو يعني عظيم واجب طلبه ومنها ما هو مندوب ومنها أيضا ما هو مباح وعرفنا المفاسد منها ما هو عاجل وآجل أو آجل ومنها ما هو كبير وصغير ومنها ما هو حرام ومكروه كبير مكروه لا حرام والصغير قد يكون أيضا محرم وقد يكون تنزل إلى المكروه ومنها ما هو دنيوي وأخروي إلى آخر. بعد أن عرفنا هذه الصفات للمصالح والمفاسد جاء هنا بهذه القاعدة وقال الموازنة يعني المقارنة بين المصالح والمفاسد إذا تعرض لها الإنسان سواء كان عمليا أو في نظريا في مسألة الهدية والاجتهاد وبيان الأحكام. قال إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما مصلحتان تعارضتا وتعذر جمعهما يعني ما أمكن يأتي بهما جميعا لا بد من واحد. قال ننظر فإن علم رجحان إحداهما قدمت حديث واضح إذا مصلحتان يعني مصلحتان كلاهما فيها منفعة أمران فعلان أو يعني أي شيء تفعله سواء دنيوي أو أخروي، يعني حتى في مصالح الأخروية في العبادات كذلك قد يتعرض لديك ما يعني هو مطلوب منك. فإذا يعني مصلحة لا يمكنك أن تأتي بهما جميعا، لا بد أن تكون واحد. فتنظر قال إذا كان علم رجحان أحدهما أو إحداهما تأخذ بالراجح، إذا نأخذ الراجح ونطلب المرجوح. قدمت الراجحة، قال إن علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم الرجحان يعني ما درينا أن هذه راجحة غير راجحة. أيضا ننظر فإن علم التساوي المتساويتان مصلحتان متساويتان فهل تخيرنا من بما أنها مصلحتان وهما لا يمكن جمع بينهما، لا بد من واحد منهما وكلاهما في درجة واحدة، يعني نتخير نأخذ بهذه أو نأخذ بهذه. قال وإن لم يعلم التساوي فقد يظهر لبعض من الأحاديث اختلاف أهل العلم، فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمها، وهذا كثير في مسائل الفروع والجزئيات في مسائل المعاملات. يعني يحصل اختلاف العلماء سببه تلاحظ كثير من الناس يقول الدين واحد وكتاب الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول يعني الفقهاء والعلماء مختلفين مذاهب أربعة وبعدهم غير وكذا إلى آخره. ليش هنا شيخ يبين يختصر هذا كله ويبين ويقول هناك من الأحكام ما هو مقطوع به دليله قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع، هذا ما حصل فيه اختلاف، لم يختلف الفقهاء الأربعة ولا غيرهم في يعني من أهل السنة في أن الصلوات خمس صلوات، لأن الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والعصر أربعا والفجر مدار وهكذا، وبأن أوقات الصلاة هي هذه التي ورد فيها الحديث، وفي أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت نصابا، وفي أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، وفي أن الصوم لا يجب يعني أن يصام طريقة إلى شهر رمضان إلى آخر الأمور الظاهرة يعني مما يعلم من جنب القرآن ما اختلفوا فيه. إنما حصل الاختلاف في ماذا؟ في الجزئيات في الفروع، وكثيرا ما يكون في المعاملات في السلوك في معاملة الناس، وسببه أن أدلته قابلة للاجتهاد. لماذا؟ لأن أصل هذه الأحكام جاءت لتحقيق المصالح، والمجتهدون ينظرون في الأدلة من حيث أن هذا الدليل يرجح يعني الفعل الفلاني لأن مصلحته أرجح، والثاني يرى من دليله أو من دليل الأدلة في الاجتهاد أن هذا الذي هو راجح عند ذاك مرجوح عنده، فيحصل الاختلاف. والاختلاف ليس شر بل الاختلاف خير، الاختلاف رحمة، بشرط ألا يكون هناك تعصب لا من المختلفين أنفسهم العلماء، وهذا ما حصل. العلماء الربانيون من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كانوا يختلفون في القضايا الفرعية ولم يحصل بينهم التعصب ويعني ذم وشتم بعضهم بعضا والتحزب بعضهم، لا، إنما جاء التعصب من الأتباع وهو سبب الجهل، سبب الجهل. إذن نخرج من هذا أن يعني إن لم يعلم التساوي فقد بين المصلحتين فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظهر ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمها. وبالمناسبة هذه هو في نفس الموضوع بالنسبة للعالم، خلاص ما ظهر له رجحانه لا يجوز له تركه إلا إذا بحث واجتهد ووجد أن الدليل معه يخالفه، وكذلك الآخر الذي يعني أصل العالمين كلاهما يظن أن رأي غيره مرجوح ورأيه راجح، ولكن عندهم قاعدة ذهبية يا إخوان لو يعني عرفناها وتعاملنا بها سواء نحن طلبة العلم أو عامة الناس يعني في تعاملاتنا في حوارنا ومناقشاتنا، قاعدة ذهبية ذهبية فعلا ذهبية، أو لو كان هناك شيء أغلى من الذهب في عامة الناس نحن نقول إيش بلاتين وغيره، المهم قاعدة ذهبية عند الفقهاء أهل العلم الربانيين يقولون في مسائل الاختلاف، يقول رأيي يعني ما يتوسل إليه في المسائل رأيي صواب، ويعتبره صواب قابل للخطأ محتمل للخطأ، ورأي مخالفي أراه أنا في اجتهادي خطأ لكنه قابل للصواب. وبما أنك تعتبر رأي مخالفك قابل للصواب ولكن الدليل عندك يقول ان رايك الراجح فتمسك برايك الراجح مع عذرك لذلك الذي خالفك واحتمال ان يكون الصواب عنده بحيث لو دار الحديث والبحث ويجد ان يعني في الموضوع وصلت الى ان والله رايه هو الارجح ترجع الى رايه ولا تتمسك بالله كيف يعني امس انا في كذا ولا ارجع اليه لا يقول هذا نقر عن الثري أو عنه الجميع إما بلفظي أو بمعنى هذه المقولة يقول الشيخ بما أنه إذا لم يظهر يعني إذا لم يعلم التساوي وظهر للبعض رجحان وظهر للبعض خلافه يقول فإن صوبنا هذه مثالة في علم الأصول إن صوبنا المجتهدين وقلنا إن كل مجتهد مصيب فقد حصل كل واحد منهما مصلحة لن يحصلها الآخر لأن كل منهما ذهب إلى ما يظنه مصلحة وكلاهما مصلحة لكن كلاهما مرجوحة والثانية راجحة وإن حصرنا الصواب في أحدهما قلنا المصيب من المجتهدين واحد وغيره مخطئ ولكنه مأجور على اجتهاده قال وإن حصرنا الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق عند الله وظن الحق لأن الله يعني أراد من هذا الفعل أن يكون كذا وقدم واجتهد فلان ووصل إليه إذن وقد وصل إلى ما أراد الله اجتهد وله أجر على اجتهاده ووصل إلى ما أراده الله فله الأجر على الصواب وذاك نعم والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ في الوصول إلى ما وصل إليه معفو عنه ذلك الخطأ إذ بذل جهده في اجتهاده ويكون مأجورا على الاجتهاد فكلاهما مأجور لكنه يعني المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد والإثم مرفوع عنه وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة فبعض أهل العلم مثلا يرى أن هذا الفعل مفسد وبعضهم يرى أنها مصلحة وما في دليل يعني علم عدم يعني توازنهما والبعض قال لا يعني المفسدة أرجع فيترك والبعض الآخر قال لا المصلحة أرجع ويأخذ هذا ايضا مثل ما من يرجح في مصلحتين على الاخرى قال فان قيل كيف تصوبون هذا الالف ذكرنا الشيخ قال فان قيل كيف تصوبون المختلفين يعني الذي يقول ان كل مجتهد مختلف كيف تصوبون المختلفين مع أن بعضهم قد أصاب المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتماد عليه يجيب الشيخ على هذا ويقول يقول قلنا ترك الرجحان يعني ترك الراجح رخصة على خلاف القواعد وبالرخص ترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعا للمجار فلو قلنا بوجوب الاستدراك تأدى إلى مشقة عظيمة بخلاف من أخطأ النص أو الإجماع أو الأقيس الجلية أو القواعد الكلية فإن خطأ ذلك لا يقع إلا نادرا ممن له أهلية الاجتهاد فيجب استدراكه بندرته وقلته المسألة نحتاجها شوية كذا تركيز سؤال مهم يقول هؤلاء كلاهما مجتهد وأنتم تقولون بعض كلهم مصيب ومأجور طبعا ليس هذا من عنده شيخ ولا من عند احد انما هو من عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احكم يا عمرو فان اصبت فلك اجران وان اخطات فلك اجر هذا ثابت من السنه وهذا معلوم عند جميع العلم يقول بمعنى الذي يقول انه صواب يعني الذي يقول انه صواب في البحث يقول هو صواب صواب في اجتهاده لكنه مخطئ في النتيجه التي وصل اليها وهو معذور فكيف معذور وهو مخطئ بحيث انه لو عرف ان الحق فيما بعد ان الحق مع مخالفه لوجب عليه الرجوع اليه وكيف نسميه مصيب يجيب على هذا يقول هو مصيب في فعله يعني في اجتهاده ومعذور على ذلك الاجتهاد ومعذور لانه اجتهد وادى ما عليه العذر في هذه الحال مثل عذر الرخص الوتى سيأتي لها فيما بعد. الرخص في الشريعة الإسلامية كما دين الله يدر. فما أوجبه قليل قليل بالنسبة إلى ما أباح. ولكن حتى هذا الواجب، هذه الواجبات جعل فيها فتحة ورخصة عند حصول الأعناق، عند حصول الأعناق. فالصلاة فيها رخصة، صلاة والعماد الدين فيها رخصة، الصوم فيه رخصة، الحج أيضا فيه رخصة، رمض كثيرا. يعني كل العبادات الواجبة والعقود الإلزامات أيضا فيها نوع من الرخص. ولنأخذ مثلا أمثلة واضحة يعني نعيشها في حياتنا، يعني الصلاة مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، يعني لازم في أوقاته. والصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال على الإنسان ما دام يعي، يعني ما دام في وعيه حس وعي، إنه يصلي على أي حال كان. طبعا مطلوب أن يصليها إذا كان موجودا في حضر، يعني في البلد صحيحا، المسلم الرجل الذكر يعني من المسلمين يصليها جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين، هذا هو الأكمل والأفضل والواجب. ترك الجماعة لا يجي إلى العذر، لكن قد يوجد عذر لترك الجماعة، فالمرض عذر لترك الجماعة، مرض. وبين وهذا أيضا نذكر به كان معلومة، المرض الذي يعلم الله أنك أنه لا أنك لا تستطيع أن تذكر، بعض أهل العلم حدثه في يعني حدود، لكن هذا يرجع إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، يعني تبديل قلبه. إذا كنت ثاني على الله مثل أنك لا تستطيع فرح هذا عذر. فالمرض عذر لترك لتأخر عن جماعة، والمرض عذر لي يعني جمع الصلاتين في وقت واحد، المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان يعني إذا كان هناك إذا كان مريضا. كذلك السفر عذر في تكثير عدد ركعات الصلوات، عذر في الإفطار في نهار رمضان، وهكذا. مع أن الأصل أنها واجبات، قالوا هذه رخص ورخص شرعية، ومن أخذ بها فلا نقول أنه آثم، بل هو مأجور على ما يفعله، في بشرط طبعا بشرط أن يكون العذر صحيح، وأن يكون ناويا وعازما على أدائه عند أدائه عند عامل العذر إذا كان يلزم قضاؤه. هذا فكما يجوز العذر عند المشقة كما يجوز الرخصة عند المشقة في أداء العبادة للعذر، ويؤجر من يعني أخرها عن وقتها العذر وأداها في وقت آخر يكون مأجورا ولا مأجورا ليس آثما. فكذلك المجتهد إذا اجتهد وبذل جهده وأخطأ الحكم فهو مأجور على اجتهاده، وخطأه الذي وصل إليه معذور فيه من باب كبير من باب الرخصة من باب الرخصة. ليش؟ لماذا هنا؟ طبعا المريض رخص له في ترك او في عدم حضور الجماعة لانه يشق عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحائض والنفساء منعت ورخص لها الا تصلي وقت الحيض والا تصوم، نعم، وطلب منها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب لماذا؟ قال لفرط المشقة، جدة المشقة في قضاء الصلاة يعني تصبح كبيرة على المرأة على الآن. الصوم هو شهر واحد، وفي الشهر بالغالب إنما يأتي بحيض المرأة 7 أيام وستة أيام يعني في حدود 4 أشهر، فهذا يمكنها قضاءه. أما الصلاة فلو وجب عليها أن تقضيها لاحتاجت إلى أن تقضي في الشهر، تصلي في الشهر يعني تصلي الأسبوع مرتين، يعني هذا فيه مشقة منعة أو لم يطلب منها ذلك بدفع المشقة. كذلك هنا قال لك المجتهد المخطي هو بدل يهدى واتخذ الوسائل اللازمة للاجتهاد وتوصل إلى حكم ظهر فيما بعد، أو يعني هو عند الله ليس هو الصحيح معذور في هذا، ولا يجوز ولا يجب عليه ولا على من استفتاه أن يعني يعود في العمل بما عمل به ولو كان خطأ. في نفس المسألة لا يجب عليه أن يعمل أن يعيد ما عمله، أو المستفت الذي استفتاه أن يعيد ما عمله. واحد قال له مثلا يعني نفس مثالا فرضيا، يعني بعض الناس يشترط يعني النية في الوضوء وهي جمهور أهل العلم يقولون أنها لازمة. لو اجتهد مجتهدون بعض الناس يعني يقول له يعني طهارة، هي طهارة كطهارة جاهلية، إذا توضأت ولو لم ولو بلا نية صح الوضوء مثلا. هذا يعني تعامل بهذا وصلى، ثم بعد ذلك بين له الدليل وأنه لا بد من النية، وهذه العبادة لا بد من النية بالفرق بين النظافة وبين الطهارة الشرعية. إذا بعد ذلك بفترة عن كذا صلواته الشاذة كان يجيب لها، إذا تفته أحد أرتاد ذلك، هذا مثال يعني ليس قد لا يكون هو لأنه جماهير على العلم، وهذا هو الصحيح الثابت أن النية يعني شرط في صحة العبادات كلها، لكن يعني كمثال فقط، فلا يلزمه العودة يعني قضاء ما فات. إلا أننا نقول في هذا المثال نفسه بما أنه ورد فيه النص وبما أنه عليه الإجماع أو يكاد يكون عليه الإجماع، فمخالفته هنا ليست عذرا، يعني الذي قال لا تجد النية في هذه الحال دلنا على أنه ليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة، فهنا يجب عليه أن يقضي ويعيد. لماذا؟ لأنه ليس في محل اجتهاده، لأنه ليس اجتهاد مع النص، لكن لو كان في محل اجتهاده فلا يجب عليه أن يقضيه الضباطات، إلا فيما في معاملة أو فعل ثانٍ مستأنف إذا تبين له الحق فلا يجوز له أن يعمل بالقول الأول. يقول الشيخ: فلو قلنا بوجوب الاستدراك على المجتهد الذي حصل الذي أخطأ، وجوب الاستدراك لأدى إلى مشقة عظيمة عامة على الناس، على المجتهد نفسه وعلى من يسأله، يعني ما أين يذهب؟ يعني لو قيل نحن هنا لسنا من أهل الحجة ولا يعني لا نقول، وسأل سائل الآن وأجيب عليه بما فتح الله من الجواب وأخذ الجواب هنا في هذا المجلس، ثم أخذ يعمل به، وبعد ذلك في ساعات أو في اليوم الثاني تبين أن والله الجواب ما كان صحيح، أين يجد السائل ليقول له صح عمله؟ مشقة، أليس المشقة كبيرة على السائل وعلى أيضا المسؤول؟ وبهذا قال: في المسائل الاجتهادية إذا أخطأ المجتهد كان من أهل الاجتهاد فهو معذور، لأن لو كنا يلزمه الرجوع والعمل بقضاء ما فات بسبب الفترة هذه لوقع هو في حرج ووقع الناس أيضا في حرج. نعم كان بعض السلف يحتاط لنفسه في هذا، فإذا سئل وأفتى يعني طبعا لا نفي إلا، وكانوا يترددون كثيرا في الفترة مع علمه وقدرهم ومكانتهم يعني وتمكنهم يترددون في الفترة خوفة من هذا الإشكال، يقول سيد يتحمل يعني عمل بناء يعني على قول خطأ هو هو ما قصده ولكنه يوقع نفسه. كان بعضهم إذا تبين له خطأه يرسل بالسوء في الناس كله يعلم على أن فلان الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية، لكن أين له في هذا الزمان؟ عموما فالشيخ يقول: فلو كنا بوجوب الاستدراك لأدى إلى مشقة عظيمة عامة، بخلاف من أخطأ النص أو الإجماع أو الأحاديث الجلية أو القواعد الفقهية، هذه الأمور الظاهرة من أخطأ فيها ولو كان مجتهدا، من أخطأ فيها فإن خطأ ذلك لا يقع إلا نادرا، يعني خطأ في ذلك خطأ يخالف النص قد يقع، قد يقع لأن النص الشرعي خاصة السنة الصحيحة بعض أهل العلم ومن كبار أهل العلم قد يغيب عنه هذا النص فيكتب فتوى أو يقول بالقول ويكون النص على خلافه، إذا ظهر النص فلا بد من الرجوع إلى النص ولا بد من تصحيح الرأي. ولهذا كان أيضا العلماء يحتاطون لذلك، الإمام الشافعي مشهورة عنه مقولته: إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب السياطة. ولهذا قال أصحابه من ذلك باعوا يقولون وجدوا بعض الأحاديث تخالف بعض المسائل وهي قليلة في مذهب الإمام الشافعي، قالوا المذهب عند الإمام هو ما جاء به النص ليس ما نقل عنه في هذه المسائل. قال: فإن خطأ ذلك لا يقع إلا نادرا ممن له آلية الاجتهاد، فيجب استدراكه لأنه قليل نادر، فيعني لا حرج ولا مشقة في استدراكه لندرته وقلته. والحافظ والحاصل أن الشرع الحنيف يجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول إلى الراجحة أو عند مشقة الوصول إلى الراجحة عند تعذرها أو مشقة الوصول إليها بدلا من المصلحة الراجحة. المصلحة المرجوحة الشرع جعلها بديل للمصلحة الراجحة متى؟ عند تعذر الراجحة أو عند يعني مشقة الوصول إليها بدلا من المصلحة الراجحة. كما يبدل كما في الأمثلة في مسألة يعني البدائل في الشرع. البدائل في الشرع الإسلامي هي نوع من التخفيف بسبب المشقة والحرج. قال كما بدل الوضوء بالتيمم، الوضوء بالتيمم، أو كما يبدل الوضوء بالتيمم. ما لم يجد الماء ماذا يصنع؟ يتيمم، والتيمم بدل يعني الماء. الماء لا شك فيه أنه أبلغ بالطهارة، لكن إذا وجده ما يصح أن يتيمم، فإذا لم يجد يتيمم. هذا الوضوء راجح وهو الأصل، والتيمم يعتبر مرجوح لأنه هو تحذير بالصراط، ولكن إذا لم يجد الماء يتيمم ويعتبر طهارة حكمة. قال والصيام استبدال الصيام بالإعتاق في مسائل الكفارة، يعني كفارة الظهار، كفارة هذا الخطأ، يعني من لم يجد كفارة الوقاف رمضان أول شيء الإعتاق، ثم لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين، قد جعله بديلا له. طبعا ليه؟ لماذا الصيام أقل في الإعتاق من حيث المصلحة؟ لأن الصيام يعني يعود إلى الإنسان نفسه.